بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لك عبد الله، المسألة التي سألتني عنها بالأصل نفس المسألة تكتبها، كان حصل عنده خطأ وما أدري مستمر على الخطأ وما أصلح. كبر شوية ليش تصور. زيد من دون خطوة. خلص الوضع حطانا جميل. للأب السلسل. طيب مسألة كم؟ جدا. للأب واحد. الباقي خمسة. عمود ثاني. ما العمل؟ مكسر. البنت عند دار الأسرة. نعم. طيب. خمسة وثلاثة. إذن. إذا نثبت على الرؤوس على أصل المسألة. إيش طبع المسألة الأولى؟ والذي تحت الخمسة والواحد. شو طب من أي مادة؟ نعم. توفي الابن عن زوجه وبكر. شنو؟ نزول عمود. عمود كم الزوجة؟ زوجة البنت من يرث من هؤلاء؟ الأب الأب الآن جد الباقي بأصيب الجد. لا وعندك عندك جد أصلا سلام عليكم. نعم. الآن ماذا ننظر؟ الآن نريد أن نكون جامعة، فماذا ننظر بين ماذا وماذا؟ بين المصيبة وأصل المسألة. نعم، ننظر بين مصيبة الميت الأول بين أصل المسألة بين العشرة والثمانية. ها؟ أيش دي؟ كيف؟ الآن يا أختي جابري أيها الجد موجود محجوبة. نعم خلص محجوبة بالجد. نعم طيب الآن العشرات توافق. طيب كلاهما يقبل قسمة على اثنين. طيب العشرة على اثنين، الثمانية على اثنين، أربعة صح الصفر نجمة في أربعين. طيب أربعة في 18 72. الآن أضرب خمسة في أربعة ثلاثة في أربعة 12. خلوها وين صح ثلاثة في أربعة 12 وثلاثة في خمسة 15. ها؟ ثلاثة في أربعة 12 زائد زائد 15 كم؟ 12 28 27 طيب هل مجموع صور؟ 40 صور. طيب ثم متى البنت عمن نزل عمود من يعرف من الموجودين؟ الأب إيش ثم الآن؟ جد. طيب عندنا الزوج كم له؟ زوج له ربع كم منكم نصف؟ طيب المسألة من كم؟ أربعة. أكتب إيش عندك؟ فوق التاء؟ نزل عمود. طيب الآن ننظر بين ماذا ما فعل دائرة على النصيب المتوفي من الذي مات ليش عنده خلاص الآن هذه قسمنا هذا الغرض حق العصر هذا خمسة الآن هي التركة التي قسمت الآن على العشرين ليش بالعصر كان في الدنيا كم ثلاثة نحن ها؟ قال إيش؟ كيف؟ إيه السدس الجد. ليش؟ طيب انت اين اولى طيب ليش ما تكلمت من اول لا ما في عين كملني عن طرس من جديد الارقام بس لا لا الارقام فقط ايش كامل لا خلنا الآن جد وزوجة وبنت جد له سدس طيب الآن المسألة من 24 طيب للزوجة ثمن ثلاثة والبنت والجد له الباقي فرضا تعصيبا كم الباقي طيب الآن بين العشرة والأربعة نفس الكلام بينهما توافق الخمسة فوق 24 و12 و12 على 18. الآن العدد سيكون 12 في 18 216. طيب الآن اضرب 5 في 12 بكم؟ 60. و 3 في 12 زائد 9 في 5 81. طيب 3 في 5 15، 12 في 5 60. طيب الآن اشطب لنا على المسألة اللي فوق 24. طيب توفيت البنت عن زوج بنت والجد. طيب الجد له السدس وعندنا ربع ونصف مسألة منه 12. طيب للزوج الربع كم؟ 3. والبنت النصف 6. الباقي الجد كم؟ طيب الآن ننظر بين نصيبه نصيب الميت وأصل مسألته بين كم وكم؟ بين 60 و12. كلاهما يقبل قسمة على كم؟ على 4. ولا على 12، على 12 في 1 من أين تصح المسألة؟ و60 على 12 في 5 أحسن وأسهل. طيب خلص الجامعة الثانية نفس الجامعة. طيب الآن أضرب 1.8 + 1.8 = 15. انتبه لها 1.8 × 15 96. طيب صح. أكيد نتحدث على غير هذا. هو ميرا في الجد من جهة ومن جهة ثانية كان يحفظ أصل المسألة الأولى مش المسألة الجديدة، ولذلك قلنا لابد يعني هو يحصل خطأهم تنتهي المسألة اشطب عليها. طيب المسألة الثانية قاسم كيف البيئة الذي نرى طلع من الجنة الأولى 72 لو جعلنا الجد الثالث ثم نكون الأعداد أقل. بس في حال هذه السنة يجي يخرج إذا لم يخرج السدس يجي يخرج. هو الإشكال فقط يعني إنه لو حصل لو كان فيه ناقص فيها أو فيها فالأحسن. الابن الهمزة فوق اللي تحت أصل نصلي من كم؟ نزل عمود. من الذي مات؟ طيب مات عن من؟ طيب نزل عمود. زوجة. ها؟ الأول هذا. الأول بنتين. طيب صح. مكان الزوجة دي. جعلنا هذي دول. نزل عمود. طيب الآن من يرث؟ أشقاء للميت. تأكد. لا أحد يلقن. الآن من الذي هؤلاء ما من هم؟ ما علينا، ما قرابة هؤلاء بعضهم من بعض؟ أخوة. الذي مات من؟ طيب وهؤلاء أشقاء له؟ وكيف تقول عمله؟ ما لنا دخل. إحنا الآن ننظر الميت ما ننظر بالأحفاد. الآن الهالك هو الميت، من ترك؟ أخ وأخ وبنتين. لا حطوهم المصة عندك الفاين هناك والفاين تحت. طيب كم البنتين؟ البنتين الثلاثين وللأخوة تعصيبا المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب ثلاثة على ثلاثة فيها واحد في اثنين باثنين واحد واحد واحد وبقي الأخوة واحد. إذن عندنا إيش؟ انكسار. طيب الآن الواحد لا ينقسم، نثبت عدد الرؤوس الذي هو اثنين على الثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة. الآن لا، الآن ستة قسم الثلاثة في اثنين بأربعة، اثنين اثنين، الباقي اثنين واحد واحد. نزل عمود. اشطب المسألة الأولى. لا أيوه. طيب الآن بين الستة والواحد تبين ماذا نعمل؟ طيب الجامعة كم؟ الجامعة طيب بس انت ضيق في الأعمدة كيف؟ بقى معك واحد الآن، وين تحط الله رضي قدر؟ بقى معك ميت. أنا دائما منازل لكن هناك من أي يحصل شيء. طيب الماثل المثاني فعل له وفاة. لا تطول، لا تطول. كم من الجامعة أول قسم فعلها للطرف الخطوط للطرف. الآن الجامعة ليش ما فعلت الأول؟ لأنه ميت. تمام انتظر انتظر انتظر. شوف هذه مشطوبة، مشطوبة هذا ضرب الواحد الثاني مش الواحد الأول. طيب واحد واحد واحد المجموع سبعة. لا تبعد كذلك، نحتاج المساحة. معك لا لا قلنا هذه مشطوبة لا تحسب. نزل عمود. الآن ما تفهم أمن زوجة وبنت. ومن يرث من هؤلاء؟ الأخ. طيب كم الزوجة؟ البنت خمسة. أصلا طيب المسألة من كم؟ ثمانية. طيب الزوجة ثمن واحد، البنت النصف أربعة، كم الباقي؟ طيب الآن تكوين الجامعة، ننظر بين من ماذا وماذا؟ الجامعة كم الآن؟ أصل مسألة ثمانية، والسهم سبعة، بينهما تباين سبعة وثمانية. ثمانية في ثمانية عشر 144. شنو الآن رب؟ الآن هذا ميت. سبعة في ثمانية كم؟ 49. 56. 21. كم المجمع؟ 77. 77. كيف؟ 77. ثمانية وعشرين. ثمانية مش من ثمانية خمس مجموع صحيح. أحسنت. المسألة الثالثة، من تختار نائب العزيز؟ شوف الذي يغثيك طلع. في واحد يعني مزعج مزعج لك خليه يطلع. عندك عبد الرحمن. شو عملنا حساب الأعمدة من الآن؟ كان معنا من قبل سبورة طويلة عدم وجودها على قيد الحياة، ولا الله يرحمها. من أم وأب وبنت؟ لا ما شاف، ما بالله عمود، لا آخر سب إلى الأخير. ما بالله حاولوا أنكم تسبوا زيديكم بدون ما ينزلون شربين ولا يطلعين. شوف كيف الله عدل. شوف كيف مش عبدين اثنين. أكيد ما نطوع صلحة باب ثالث. نزل أول عمود. كم الأم؟ السدس. والأب السدس. ثم اكتب السدس. البنت النصف. من كم؟ من السدس. الأم والأب. تمام. المسألة تعود إلى كم؟ ليش تعود؟ ما تطلع عمن؟ إلى آخر شيء. أم وأبو من يرث من هنا؟ ليش يعني؟ يعني زوج. الله. زوج. والبنت هذه إيش تقالها؟ مش بنت الأم. يعني بنت ابن. بنت ابن. طيب الآن كم بنت الابن النصف والأم والزوج له الربع. نعم. نسأل من كم؟ أولا صلح لا تنظر الآن. مش وقت الآن هنا. مثلا 12 تباين. مش تباين توافق. الزوج له الربع. تعود إلى الطرح. اشطب مسألة الاثنى عشر والثلاث اشطب. الشطب هذا مهم جدا من أي معصية خطأ. طيب من الذي مات الآن؟ ماذا ننظر؟ ننظر بين النصيب وبين أصل المسألة. طيب ثلاثة عشر في ستة كم؟ نعم. الآن زائد سعود العديد زائد ستة طيب بس نظن العدد صحيح طيب ماتت مكتوب عنك البنت نعم أمن زوج بنتين طيب ومن يعرف من هؤلاء؟ أين؟ هذا إيش دخلها؟ جدها جدة أم الأم. طيب نعم أم الأم. شوفها جدة. جدة. إذن عندنا ثلاثة طيب من جدة سدس واحد اثنين وهنا اثنين ثلاثة ثمانية طيب. هذا الذي مش نخلف هو بس غير الاسم بس أبو البنت طيب الآن يكون أبو الميت. طيب شوف الآن الميت هذا جد جد جد جد أقوله. شوف الآن عندنا الميت ترك أم وأب وبنت تمام. هذا الأب الآن قبل من للميت وجد لهذا البنت يعني ما بلا سمبول جلسة بس ولا 15 بين 15 هو ايش بين 45 وايش 15 ايش ما سعد بين 12 ثاني على اليسار اشطب الشطب هذا لازم لانه اي واحد ممكن يفعلها بين مع 12 طلع غلط. طيب بينهما طيب الان لو قلنا 45 على 15 كم واحد هنا ثلاثة نعم وهنا واحد نعم اثنين في ثلاثة بستة ومعك هنا كم ثمان صح صح إبراهيم العمل أخطأت ولا أصبت بالثلاث الثلاث سليم أحسنت. طيب من هو الذي أصاب الثلاث؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ومن؟ من الذي أصاب في ثنتين وأخطأ في واحدة؟ ها؟ ليش تختصروا؟ إيش باقي ما فيش خسارة أقل من هذا؟ لكن ما فعلنا هذا يعني له ست اشخاص عناصر مثلا من 12 ايش اللي اختصرته؟ يعني مثلا الأول لابد منه تأصيل المسألة الأولى لابد منه تأصيل الثانية لابد منه اللهم يعني بس ما ذكرنا مثلا جيت له ست ما خلوهم عصرنا له ست اشخاص وجيت هلالي يعني مثلا لما جده فرض الجده فرض لكن عندما جئنا في الحلق وجدنا نصل العدد لكن مش كل مره تسلم الجره ما كل مره تسلم الجره يعني المشي على نفس على القواعد وعلى الطرق يعني يسلم لك اي مساله هو هذا لابد منه لذلك في المناسخات يعني أحيانا يكون معك يعني هذا الآن بسط أحيانا يكون معك سبعة ورثة ثمانية ورثة يعني يكون معك العدد كبير يعني أسر ممن يموت العدد كبير ومع هؤلاء أيضا ورثة عدد كبير ما تدري هذا يرث من لذلك في مسائل المناسخات الأسلم لك كل إن أردت مناسخات لا بد تمشي على القواعد وإن أردتها تسلم وتنضبط من خطأ كل وارث قسم له وحده الوارث الأول قسم منتهينا ثم قال لك مات الثاني قل له هاته تركة الثاني هذا كمية يلا اقسمها الآن وحدها اقسم الثالثة وحدها يسلم الإنسان من الخطأ المناسخات إذا لم يضبط الإنسان سيحصل خطأ سيحصل ظلم ولا شك بعض الورثة لأنه بالأخير الآن لو عندنا أي تركة لو عندنا مثلا 20 مليون سنأتي بعد النسبة يعني كم 20 مليون نقسمها على هذه المضمون وكل واحد جانب عن الزرق يعني تأتي هنا في الجامعة هذه معنى تقسيم زرق. لو أخطأ في هذه لو كانت هذه خطأ بناء على أي خطأ هنا حينئذ ستعطي واحد أكثر مما يستحق أو أقل ما يستحق. لكن إذا حصل وجاءك بعض الناس بمسائل فيها مثل هذه ما تدخل في هذا الباب إلا إذا كنت متمرس، لأنه هذا يوفر عليك وقت وجهد. إذا كان الإنسان يخاف أنه يقع في خطأ فتركة الأول هذه نقسمها، كل واحد سلم له الذي معه، الثاني ما ننظر كم نصيب. الآن هذا كما قسمناها نصيبها لك نعطيه من الظرف، ثم نأخذ الفلوس الثاني ما نعطي ورفته فقط، وسنعطي أيضا من يعني سنحتاج أن نعرف من يرث من بقي. مسألة من يرث من بقي لابد منها، لكن لما يجب فقط عدم الدخول في إشباه، وإلا لابد أن تنظر أي مسألة في مناسخات من ترك من الأولين من يرث من الأولين، له أخ له أب له أم له كذا، فلابد تنظر فيها. لذلك مسألة المناسخات يعني في الفرائض من حيث العمل على هذا. إلى الآن في الواقع والمجتمع وكل واحد منكم يعرف أحيانا بعض الأسر جده إلى الآن ما قد قسموا تركة الجد الأعلى بشيء جد أبو الأب الذي فوق، مات الجد الأول، كل واحد بس بخطبه على قطعة دارك وتلعبه بالأرض الذي عنده ولا قسموا له كم نصيب فلان كم نصيب فلان. والنساء في الغالب يعني المظلومة، النساء في الغالب المظلومة، فلذلك لو أراد يقسم من الآن حبيلك مثلها، مات الأول ثم مات الثاني ثم مات الثالث والتركة لا زالت موجودة. هذا إذا بقيت وما سيبقى معك المناسخات، ضيعوا البقر ضيعوا الغنم ضيعوا الجنادي ضيعوا السلاح ضيعوا الزلط، ما عاد باقي إلا البيوت والأراضي الذي استطاعوا يتخلصوا منها شيء ظاهر. أما القراش والمال والجنادي كلها يعني في الغالب أنها قد ضاعت. ولذلك مهم عند أن يموت الميت حصر وراثة، حصر الورثة وحصر التركة مشهد معلق وقعوا. إن قسموا حتى لو ما قسموا مثلا، ولا الأفضل أنه بعد ما مات الميت خلاص يعني مات الميت الله يرحمه قسموا. فإيش يقول لك يعني أبوهم عاد يعني ما قد يعني عاد عظام لحمه طريق، إيش دخلنا لحمه طريق الله يرحمه، نقسم التركة. فالحزن شيء والترحم عليه شيء والتركة شيء آخر. يقول لك لا انتظروا الناس يقولوا عادوا يعني فرحين أن الميت ما تقسموا التركة، ما عليك من كلام الناس، سيدخل شياطين الجن والإنس وبعدها سرقوا فرش سرقوا بطانية سرقوا الوسط سرقوا الثلاجة فعلوا كذا خلاف لا. أول ما يموت الميت حصر التركة، حصروها وقعوا الكل، هذه الوسائل كذا البطانية كذا الفرش كذا الملاعق كذا السكاكين كذا الكل ما هو موجود حصروه وقعوا الكل خلاص، هذه لم معروف. بعدها إن ذهبت اجمعوها في مكان في مخزن من أي ما تذهب، وبعدها تحب تقسموا بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد نصف شهر، وكلما كانت القسمة أقرب حسن ما الطول. لو طالت سنين كل هذه الأثاث يضيع أو يتلف، إما ضياع أو تلف مخزن أكبر وما أشبه ذلك أو سرق أو يتواطأ من يتواطأ. المهم المبادرة هي الأفضل، لأن من هذه المناسخات نعرف كثير من الأسر إلى الآن طبقتين وثلاث طبقات وأربع طبقات ولم تقسم التركة إلى الآن، يحصل نزاع ويلا أي واحد يبيع حد من يبيع. ثم بعد ذلك قد يكون الأول لو يستطيع يبيع ممكن يبيع كل مبلغ، الأول مات ترك خمسة ورثة، طيب مات الثاني ترك لنا قرية من الورثة، طيب كم لكل واحد من أراد يشتري ما يستطيع يشتري، أي واحد يعمل مشكلة، أنا على نواله أنا أشفع أنا كذا أنا أمنع. طيب يعني كثير من الجبال والوديان والأراضي المشاعة إذا أردت أن تشتري جمع لك قرية ورثة، جمع لك من الورثة من الجمع، بعض أراضي المركز اللي اشترينا جمع لك ناس بصنعاء ناس مش موجودين ناس يعني، وكنا خايفين أنه يموت بعضهم لو مات بعضهم من يجمع لنا الورثة الموجودين ليسوا على قلب رجل واحد، يعني مش من أي خلاف لكن ليسوا على قلب رجل واحد، يأتي واحد يعني يشتري واحد ثاني يعني يمتنع واحد ثاني يقول نعم واحد ثاني يقول لا. وحرصنا على أن يكون يعني شراء بعضها اشتريناها مرتين من أجل ألا يقال من هذا ومن هذا، فهذا ينازع وهذا ينازع، هذا باع والثاني قال أنا كنت أريد قلنا طيب ونشتري لك ولو أراد الإنسان أن يفعل ما فعله نقول أنا أبسط على أمره، لكن من أجل أن يبتعد الإنسان عن أي شبهة، كل شبر كل بنانة موجودة في المركز بعضها دفعنا قيمتها مرتين وبعضها أكثر من يعني مرتين. على كل حال يعني الإشكال يكون يعني إذا كثر الورثة بعدها أن يحصل نزاع للبيع للسكنة، أراد بعضهم يقول لك أنا أبني لي بيت، هي الآخرة حقنا ما قد قسمنا على رجل تبني بحقنا ما قد قسمنا، طيب الآن يحصل ضرر عليك وضرر على أولادك فيما بعد، عدم القسمة هذه يحصل ضرر، تقسم بحق من؟ من سمح لك؟ هذه لا زالت مشتركة بين كل، لا زال فلان ما أذن فلان ما رضي، وذا مات واحد يعني يكون ورثة مثلا مثل هؤلاء ثلاثة، هذا مثلا ما وعنده عشرة ورثة فعلك مشكلة نصيب، هذا يأتي ويعارض يقول على مشاع ما بي ما نحتاج مش وقت البيع لا مش وقت كذا، المشتري يتضرر هم في أنفسهم يتضررون، فلذلك المبادرة بالقسمة أفضل، ولا علاقة لها بالبر بالميت ولا بعقوق الميت ولا شيء. لا خلص المسألة الحين كل واحد منكم مع زميل يختبروا مسألة، كل واحد يختبر زميله مسألة من أجل غدا، لأن لو أخذنا مسائل سيضع علينا وقت غدا في مثل هذا نحتاج نمشي في الباب اللي بعده، لكن كل واحد يختبر زميله مسألة. إذا مثلا لو جد مثلا مجيئ مثلا مع الميت كيف نخرج نصيب كل واحد من خلال هذا ما يقضي من خلال هذا هذا شوف معنا هي سدادي لا زالت بس لكن لا يفتر ما نكمل لا لا هي يعني فطبعا لا زالت ولا مانع لا مانع لا بس ولا آخر لها أربع لا هي لها أربع طرق لها أربع طرق والبعض قد تناسب طريقة ولا تناسب أخرى يعني طريقة النسبة طريقة القسمة طريقة ثانية إما أن تقسم إما أن تقسم مثلا هذا المليون تقسمه على هذا العدد ثم ما الناتج جزء سهل طبعا ما بين كل وارد ما بين كل وارد بالناتج أو يعني طريقة أخرى هي نفسها يعني تضرب هذا الشخص مليون في 35 على هذا المسجد يعني على هذا وبقي طريقة يعني كل واحد أحيانا قد يسهل له طريقة من الطرق البعض قد قال لك أسهل لي مليون قسمة 78 والناتج كم يكون ثم نصيب كل وارث الآن مثلا لو فرضنا على سبيل الفرض مش على سبيل الدقة لو فرضنا مثلا الناتج هنا 200 ألف خلص فضل 5000 في 200 ألف هذا نصيب مثلا 8 في 200 ألف 2 في 200 ألف 9 في 200 ألف 12 في 200 ألف هذا نصيب مثلا يعني تقصد أي مبلغ قلت لك مليار مليون كما كان تقصد على الجامعة الأخيرة والناتج كجزء سهل ثم كل ما بيت كل وارث سهم كل وارث تضرب بهذا الجزء هو نصيبه من التجزئة بس هناك أربع طرق يعني هذان طريقتان وبقي طريقتان كل واحد أحيانا تكون الأسهل له طريقة من الطرق لكن لا أنا أسهلها في نظري من الأسهل هذا تقسم ولا أحسن تقسم المليون أي تركة مليون مليار 20 مليون 30 مليون تقسم على الجرد والناتج جزء سهل ثم ما بين كل وارد فيه حط لي وهو نصيبه من المنتج مع بعضها اذا كان جميع ما بين الورثه مساوي للهذه العام صحيح اذا كان ورث ميت لا يكون غيره لا تنازع عن الجامعه فانكم تدخلون الجامعه خلاص يا واحد ترحب عليك الجامعه ثلاثة يعني قد مرض يعني ثلاثة فإذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره قد مرض يعني وإذا كان ورثة كل ميت يرثونه ويرثون من غيره إذا كانت الميت بعد الأول واحد لكن لكم أكثر من هذا بعد هذا لا أكثر من واحد لكن هذا لا يكون فيه من الأول يرثون وقد مرضنا من لا يرثون إلا هو في أول درس أول درس من ربنا من لا يرثون غيره حرصنا أن نأتي بأمثلة ما في أحد يرث من هؤلاء معكم مكتوب في أول درس ها؟ سهل تزيد اثنين والنتيجة واحد واحد. وهي تطلع معه يعني بعدها يعني إذا حصل التماثل ستمشي معه في الجامعة الأولى مباشرة. تجرب عمل مسألة بسنتين وستنظر لاحظ الإشكال تروح في الدرس القادم. هو الذي في الخلاصة يعني أنا جعلته على أسهل منها على ما يتوحد الذي في كتاب الخلاصة على ما يتوحد يعني الضيف الأول لا يعرفه لا يبغونه الثاني كذلك الثالث كذلك ومكتوب طيب إلى هنا المراجعة مهمة يعني مثل هذه يعني يطول عهدي أنا بهذه المسائل أحتاج بعدها عند التدريس لا أود أراجع في الكتاب أبدا راجع قبلها وأي مسألة مش في الفراغ بس لكن هذه أهم وإلا لو أدرس مثلا كتاب الزكاة درس فيه قدر الرسول عشرات المرات لا أبدا راجع لا أبدا راجع لا أبدا تحبيح مثل هذا أهم لا أبدا تراجع يعني بينك وبين الوقت ومسائل المناسخات والترتيب والجزء السهل لا أبدا مراجعة مثل هذا يعني أنفع الطرق إذا تمكن الإنسان فهم يدرس يدرس ثبت له المعلومات تمام ها احنا نقول يدرس ايش تدرس من الاول في المفرق كنت معنا في الدوره بس انا كنت مريض يعني قد اخذت يعني ما حضرت معنا فراغ هناك لو حضرت كان اسهل ما يكون لك لانها كانت مع العدد يعني امثله كثير لكن بامكانك تسمع الاشياء فهو مثل الدروس اللي يكون فيها جمع كثير يحتاج الشخص انك تفهم اكبر قدر ممكن يعني مثلا معك 300 400 500 من الحضور تحتاج تنزل الى ادنى مستوى العدد يقل تحتاج تمشي اكثر بدون ضرب امثله اكثر لذلك اي عدد اكبر تشعر انه المتوسط الفهم ودون الوسط يفهم الراحة لان الخطاب يكون الى على مستوى منه ادنى فكيف لو كان الإنسان يعني فاهم أكثر سوف لذلك يعني لو تسمع الدروس الماضية يعني ولا تكثر يعني أحيانا البعض وهذا يعني من الخطأ يقال له مثلا اسمع شرح كذا في النحو أو في الفقه أو في الأصول باعتبار أنه فارغ وقت فراغ كثير تسمع له باليوم أربع دروس طاعة كلها هذا غلط غلط اسمع درس واحد فقط واتقن الدرس راجع الدرس وخليه يستغل عندك يوم ثاني درس لكن يقولون أنه أي مستعجل كم الكتاب هذا الكتاب الثاني الكتاب الثالث لو جيت بعد ذلك تنظر الحصيلة في نفسك ما عندك شيء ما عندك شيء تحتاج أنك تراجع تقرأ من جديد إذا أي الخير خذ الكتاب المشروع وانتهي إيش عاد أنك تعب نفسك تسمع الأشرطة فالأشرطة ما تستعجل اسمع شريط اتقن هذا الموجود كأنك في الدرس واليوم الثاني الدرس وراجع وانظر وتأمل فلا مانع احيانا قد يستوعب الانسان شريطين لكن بعض قال ثلاث اربع شرطة وكمل الماده ثلاث اربع ايام فما يستوعب ما يبقى معك شريط فلذلك يعني العلم يؤخذ بالتلقي كان بعض المدرسين يقول ما اتعمد العلم نقطه نقطه انا ما درسكم الا بالقطاره طيب يعني هذا طريقه من الان فابنائي يقول قال ما معكم الا بالقطاره الطريقه اللي تثبت الطريقه اللي تعلم هو العلم يأخذ هكذا بالتلقي وبالقطار فلكن احنا الآن بعصر السرعة ونأخذ كل شيء ونضيع كل شيء وهذا ولا بد أيضا العلم يعني ما يأخذ هكذا التدريب والتلقي طيب إلى هنا